أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الشيخ الإمام حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة في السؤال 87: ما دليل الإيمان بالرسل؟ كما تقدم أصول الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. تقدم المسائل المتعلقة بالإيمان بالله وملائكته وكتبه، والآن يشرع في الأصل الرابع وهو الإيمان بالرسل. يقول: ما دليل الإيمان بالرسل؟ الرسل جمع رسول، وهو رجل من البشر أرسله الله عز وجل، أوحى إليه وحيا وأنزل عليه رسالة أرسله بها إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله برسالة إلى الناس كافة، الإنس والجن. قال: ما دليل الإيمان بالرسل؟ وجوب الإيمان بالرسل كلهم. قال: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجرا عظيما. نعم، فسوف يؤتيهم أجورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. وهذا في حديث ابن صياد لما قال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. أي وأنك لست من رسله، ولكن آمنت بالله ورسله الذين أرسلهم الله عز وجل. قال: ما معنى الإيمان بالرسل؟ معنى الإيمان بالرسل قال: هو التصديق الجازم. الإيمان هو التصديق الجازم، التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منه يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه. كل الأنبياء أرسلهم الله عز وجل ليأمروا أقوامهم بعبادة الله عز وجل وحده وترك كل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى، وأن جميعهم التصديق الجازم بأن الله أرسلهم ليدعو أقوامهم إلى عبادة الله وحده، والتصديق الجازم بأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون. جميعهم صادقون، جميعهم بررة، جمع بار أبرار، جميعهم جاءوا بالحق، وجميعهم يعبدون الله عز وجل على سبيل الهداية وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، البلاغ الكامل أوجب الله عليهم ذلك فنؤمن ونصدق تصديقا جازما بأنهم بلغوا ما أرسلهم الله عز وجل به، ولم يكتموا شيئا مما أرسلهم الله به، ولم يغيروا شيئا، ولم يدخلوا بآرائهم فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، بل كل أقوالهم وأفعالهم فيما يتعلق بالدين بوحي من الله رب العالمين أرسلهم الله عز وجل به، وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين. جميع الأنبياء والمرسلين على الحق، جميعهم جاءوا بالحق، جميعهم دعوا أقوامهم إلى عبادة الله الحق سبحانه وتعالى، جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون مهتدون، لم يغيروا شيئا ولا حرفا مما أرسله الله عز وجل به، ولم يغيروا أي لم يخلوا شيئا منه، ولم يأتوا بشيء من عند أنفسهم، وكانوا على الحق المبين. وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خليلا، وكلم موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، نؤمن بهذا، وأن لهم مراتب يتفاوتون فيها. قال: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ هل جميع الأنبياء جاءوا بدعوة واحدة متفق عليها؟ قال: اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد، بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه. كلهم جاءوا بدعوة اتفقوا على أصلها واختلفوا في فروعها. وأصل الدعوة المتفق عليها هي دعوة البشر إلى عبادة الله عز وجل وحده، والكفر بكل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. وأما الفروض المتعبد بها التي هي فروع هذا الأصل، الأصل توحيد الله عز وجل، وفروع هذا التوحيد الشرائع والعبادات وكيفية العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهي الفروض المتعبد بها. فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، أو يفرض، فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين امتحانا من الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اختلفت الشرائع في كيفية العبادات، وقد يوجب الله عز وجل على أمة ما لم يوجبه على أخرى، يحرم الله على أمة ما يحله لأخرى، يوجب عليهم أنواع من العبادات، صلاة وصياما وزكاة وغير ذلك ما لم يوجبه على غيرهم. وقد يوجب عليهم أصل هذه العبادة، لكن ربما تختلف في كيفيتها وأعدادها ومواقيتها. المهم أن الشرائع والفرائض التي هي فروع هذا الأصل وهو توحيد الله تختلف الشرائع فيها. وقد يفعل الله عز وجل من التشديد على أمة دون أخرى على سبيل الابتلاء والاختبار، هل هم صادقون في توحيدهم لله عز وجل، هل هم مؤمنون موحدون حقا. يظهر هذا في اتباع هذه الشريعة التزاما بالأوامر وتركا واجتنابا للنواهي والزواجر. يقول: ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة اللي هي توحيد الله عز وجل وأن يعبد الله وحده ويكفر بكل ما يعبد من دون؟ ما الدليل على أنهم جميعا جاءوا بهذا الأصل واتحدت الرسالات في هذا الأصل؟ قال: الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل، أدلة مجملة وأدلة مفصلة. نعم، الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. نعم، اتفقون على ذلك من الكتاب والسنة. ما تنفعش السنة، لأن هنا الكلام كله على الأدلة القرآنية فقط. نعم، الأدلة هنا من القرآن فقط. قال: الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. أما المجمل فمثل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا مجمل، أمر بعبادة الله عز وجل وحده واجتناب الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل ورضي بذلك. لابد أن يكون رضي بذلك، لأن عيسى عبد من دون الله ولم يرضى، مش كده؟ وأمه وعزير ولم يرضوا بذلك. فالطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وإيه؟ ورضي بذلك. فهذا مجمل. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، مجمل. وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأما المفصل فمثل قوله تعالى: إجمال الرسل. الرسل أرسلنا من الرسل المتقدمين لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده، لدعوة الله إلى عبادة، لدعوة الناس إلى عبادة الله والكفر بالطاغوت، دعوة الناس إلى لا إله إلا الله، كل الرسل إجمالا. أما تفصيلا يعني كل رسول بنفسه وعينه، فقد فمثل قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا تفصيل، وهو واحد من المجمل المذكور في الآية أو الآيات المتقدمة. وقوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون من دون الله إلا الذي فطرني، يعني أعبد الله وحده وأبرأ من تلك الآلهة. وقال موسى: إن إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم. وغيرها من الآيات التي جاءت وتبين أن كل الرسل إجمالا وتفصيلا جاءوا متفقة رسالاتهم على دعوة الناس لعبادة الله وحده وترك ما يعبد سواه سبحانه وتعالى. هذا الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة. وأما الفروع والشرائع وكيفية العبادة اختلفت، فيقول: ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام، من الحلال الذي أحله الله وأوجبه والحرام الذي حرمه الله ومنعه؟ قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم لكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سبيلا للعبادة وطريقة للعبادة. كل واحد من الرسل له سبيل وطريقة في العبادة غير الآخرين من المرسلين. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني على الشريعة أيضا، إنما جعلكم مختلفين في الشرائع متفقين في التوحيد. أولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني أمة الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي جمعهم جميعا على التوحيد. ولكن الله عز وجل قدر وقضى قضاء أن الناس فريقان، مؤمن وكافر، فريق في الجنة وفريق في السعير. فقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي، كلهم قال في قول الله: وكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا تسلكونها لعبادة الله وحده، ومنهاجا طريقة للعبادة. وفي صحيح البخاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. الدين واحد هو الإسلام، والشرائع التي هي السبيل والسنة والمنهاج والطريقة شتى مختلفة، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله، وضمنه كل كتاب أنزله، كل الكتب المنزلة والأنبياء المرسلة، اتفقت على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ديننا واحد، إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، والإخوة العلات الذين أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقة، الأصل واحد والفروع مختلفة، فالأصل هو التوحيد. فديننا واحد وشرائعنا شتى. قال: يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله، وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول: هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ يعني الإيمان بالرسل، الإيمان بهم بمعنى تصديقهم، تصديقهم بأنهم صادقون مصدقون ضارون راشدون، جاءوا بالدين الحق مجتمعون جميعا على التوحيد، لا يتكلمون إلا بوحي من الله عز وجل، وأن شرائعهم مختلفة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يقول: فهل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ هل ذكروا جميعا الذين أرسلهم الله عز وجل في القرآن؟ يقول: قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة. ثم قال: قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. يعني هناك من الرسل من لم يقص الله قصصهم، ومن لم يذكرهم الله، يعني ربما يقص الله عز وجل قصص بعض الرسل، يعني القصص وهو الحكاية والتفصيل، وبعضهم يذكره من غير قصص، وبعضهم لم يذكر. فمنهم من قصصنا عليك، ومنهم من لم نقصصهم عليك. فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل، وإجمالا فيما أجمل، أو تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. رسلا مبشرين ومنذرين، نؤمن بجميع الرسل المبشرين والمنذرين. ثم فصل الله عز وجل قصص بعضهم: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، هود، يوسف، ماشي. وغيرهم ممن قص الله عز وجل قصهم إما تفصيلا وتكرارا وإما تقصيرا واستقلالا. وبعضهم ذكر من غير أن يقص له قصة وحكاية فنؤمن بهم جميعا تفصيلا فيما فصل أو فصل وإجمالا فيما أجمل أو أجمل من قصص هؤلاء المرسلين. قال كم سمي منهم في القرآن، لأن من إيماننا بالرسل أن نؤمن بأسماء من ذكرت أسماؤهم كما تقدم، وبكتب كل واحد وبكتاب كل واحد أرسل بكتاب. قال سمي منهم فيه أو سمى منهم فيه في القرآن، يعني آدم يبقى سمي لأن آدم مرفوع، سمي منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب. وذكر الأسباط جملة. نحن هنأكل ولا نأكل؟ واحد موصى عليها على ساعة الفطار، وساعة الفطار اللي موزع المنزل هذه دلوقتي أمانة رجب ثلاثة موزعها الناس الحديث اللي كان غصب عنه الفطار. من توزعت من غير الإذن؟ خلاص خلص اللي تشوف حضرتك بقى خلصهم بقى عشان اللي ما خدش يبص اللي خد. سيد أحمد ايه؟ مفيش ختام. هو ما جاش هنا؟ ما جاش؟ ما تغلطش، ما تنساش حاجة. طب ما تنفع نفسك انت ساكت ليه؟ خلاص خلاص كل واحد خد حقه حطها في جبل بقى عشان ما يقدرش يبص عليه. قال وداود وسليمان وأيوب. وذكر الأسباط جملة، وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليهم أجمعين. قال من هم أولو العزم من الرسل؟ قال هم خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب، وهو قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، خمسة. والموضع الثاني في سورة الشورى، وهو قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طيب في سورة الشورى ذكر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وفين محمد؟ والذي أوحينا إليك محمد صلى الله عليه وسلم، خمسة أولو العزم من الرسل. قال من أول الرسل؟ من أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض؟ قال أولهم بعد الاختلاف، يعني بعد اختلاف الناس في عبادة الله عز وجل أرسل إليهم رسولا، وكان قبل ذلك اتفاق، يعني آدم ومن جاء من بنيه من الأنبياء هؤلاء أرسلهم الله عز وجل ولم يكن هناك خلاف، يعني يوحي الله عز وجل إليه بالشريعة الماضية شريعة آدم عليه السلام. فلما حصل الخلاف واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وانتشر وظهر الشرك بالله عز وجل وخالفوا ما كان عليه الآباء من توحيد الله عز وجل، أرسل الله عز وجل الرسل. فأول الرسل بعد الاختلاف نوح عليه السلام، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدك، يعني كان هو الأول والنبيين من بعدك. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح، أول ما ذكر التكذيب ليرسل إليهم قوم نوح. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، يعني أول تكذيب كان في قوم نوح الذين أرسل الله إليهم نوح، ثم من جاء بعدهم مكذبون فأرسل الله إليهم الرسل. قال: متى كان الاختلاف؟ الاختلاف الذي بعد حصوله أرسل الله نوحا عليه السلام، متى كان الاختلاف؟ قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا. من آدم ونوح 10 قرون على التوحيد، نعم 1000 سنة على تقديرنا، يعني في الأيام من القرن 100 سنة، يعني والقرن في اللغة مش 100 سنة، يعني اختلف في عدد السنين 60 70 أكثر أقل، لكن القرن يعني إذا انقرض الجماعة الذين كانوا في عصر واحد كلهم هذا قرن، ولذلك قال لهم أقران. نعم ابن عباس، نعم غيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يعني الخلاف وقع بعد 10 قرون، أو الاختلاف على توحيد الله عز وجل. فأشرك من أشرك من قوم نوح الذين اتخذوا آلهة ودا وسواعا ويغوثا ويعوق ونسرا. قال: من هو خاتم النبيين؟ أول الرسل بعد الاختلاف نوح عليه السلام، وآخرهم قال: خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنه آخر الأنبياء والمرسلين؟ قال قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين يعني ايه خاتم النبيين؟ ما ينفعش يبقى خاتم النبيين يعني الزينة اللي بتزين اليد وهو زينة الأنبياء. نعم ينفع؟ ما هو مش الخاتم ده هو الزينة، والرسول صلى الله عليه وسلم زينة الأنبياء وسيد الأنبياء وخليل رب العالمين، مش كده؟ ينفع يعني نقول هو خاتمهم بمعنى أنه زينتهم زين الله عز وجل به الأنبياء؟ ينفع ولا ينفعش؟ نعم هنخش في المبتدعة. المبتدعة الذين قالوا يجوز إرسال رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم العلماء بهذه الآية: خاتم النبيين. قالوا: خاتم النبيين يعني زينة النبيين، يعني زينة النبيين، وممكن في أنبياء يأتون من بعده، لما ادعى المسيلين والسجاع وغيرهم حتى في زماننا الآن يدعون النبوة ويأول الآية. سجاع لما قالوا لها يعني أن الرسول قال يعني لا نبي بعد، قالت: ولم يقل لا نبية بعد، النبي ممكن لكن النبي لا. طبعا كذابة، لأنه ليس في النساء نبوة، لأن النبوة كمال، فالكمال في الرجال لا في النساء، والنساء ناقصات عقل ودين، فلا يمكن أن يوجد هذا الوصف في النساء. قال قوله قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعد. قوله ولا نبي بعد تأكيد وإزالة للإشكال أو التلبيس الذي قد يلبس به بعض الملبسين، يعني يقول برضه إيه وأنا خاتم النبيين مثل الآية وخاتم النبيين، خاتم يعني زينته. فلما يقول صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد يبين أنه يريد بقوله خاتم النبيين يعني خاتم الله به النبوة. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، يعني استخلف الله عز وجل استخلف موسى صلى الله عليه وسلم هارون وكان هارون نبيا، فاستخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا فقال يعني تتركني مع النساء والمغموس عليهم من المنافقين والذرية والصغار، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، حيث استخلفه فاستخلف موسى هارون ليكون إماما لبني إسرائيل لكنه نبي. أما الفرق بين علي وهارون، هارون نبي وعلي ولي، مش كده ولا ايه؟ ماشي، ليس نبيا رضي الله عنه. وبعضهم الشيعة طبعا بيستدل بهذا الحديث على أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر ومن الصحابة جميعا، نعم، وأحق بالخلافة. وكما ذكرنا مرارا أن الفضائل لا تؤخذ إلا مجملة، يعني إذا ذكر الفضيلة للصحابي لا تدل على أفضليته المطلقة وتقدمه المطلق، له أفضلية في هذا الجانب وفلان له أفضلية في هذا الجانب، لكن على سبيل الإجمال الفضائل معظمها مجتمعة في أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. وقوله هذا من الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام محمدا خاتم النبيين وآخرهم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الدجال وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي وغير ذلك كثير، يعني لما ذكر الدجال قال أول ما يدعي يدعي النبوة وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، ثم بعد ذلك يدعي الربوبية. قال بماذا اختص نبينا محمدا أو اختص نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن غيره من الأنبياء، يعني خصائص كانت له دون سائر الأنبياء، خصائص خص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء. وبالحسن له كتاب كشف الغمة يبين خصائص النبي الأمة، النبي والأمة صلى الله عليه وسلم، فيه ذكر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام على البشر جميعا، وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء والمرسلين. قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف، منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا، كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي، خصائص الكبرى للسيوطي جمع فيه كل ما ذكر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت منها وما لم يثبت. من هذه الخصائص كما تقدم أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. الله ولا الله؟ الله ولا الله؟ الجماعة اللي بيحرفوا برضو الايه كلام الله عز وجل، يقول كلم الله، لا كلم الله، كلم الله، لا كلم الله، يعني الأنبياء هم الذين كلموا الله، لكن كلم الله لا، فيحرفون الكلمة عن مواضعه يريدون أن يعطلوا الله عز وجل عن صفة الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. سيد ولد آدم. ومنها بعثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس عامة جندهم وإنسهم، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. طيب، الوصف لما كانوا في وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وأعظمنا طولا، كان رأى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الغلو فسد عليهم الباب. ومنهم من يقول كان ذلك قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، فمنعهم من أن يقولوا أنت السيد، وقال السيد الله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، مش سيد الصحابة أو سيد الأمة فقط. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، من خصائصه أنه أرسل للناس عامة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذه من خصائص، يعني هذه الخمس تعد من خصائصه. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذه الخصائص الأمة، مش خصائص صلى الله عليه وسلم وحده. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، يعني له لأمتي صلى الله عليه وسلم. وأعطيت الشفاعة، يعني الشفاعة العمة، لأن للأنبياء شفاعات كما في الحديث القدسي: شفع الملائكة وشفع الأنبياء والمرسلون وشفع الصالحون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فالكل له شفاعة، لكن المراد بالشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة العمة، وهي مفسرة بتفسيرين: مجيء الرب جل وعلا لفصل القضاء، والتفسير الثاني شفاعته لأهل الجنة جميعا في أن يدخلوها، يطرق باب الجنة فيفتح له ليدخل أهل الجنة الجنة فيشفع لدخول أهل الجنة الجنة. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. في الصحيحين عن جابر، نعم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت، ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا، فتتبعها من النصوص، يعني تجد كثيرا من النصوص تدل على خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما هي معجزات الأنبياء؟ نعم. دون إيه؟ من خصائصه تحرم عليه الصدقة، لا يجوز أن يتزوج من امرأة إلا برضها. الكلام ده مش خصائص، ده هو. طب هو يجوز أي حد غير النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من امرأة إلا برضها؟ لا، الوهيبة من خصائصه أن تهب له المرأة نفسها، هذا من خصائصه أن يتزوج بهبة المرأة نفسها له صلى الله عليه وسلم. مش يحرم. من ذا اللي خلق ده؟ من هو ده؟ واحد من اللي عايشين دول، سيبك منهم. وفي حد في الدنيا يتزوج، يجوز له أن يتزوج امرأة إلا برضاها، فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه ليست خصوصية، يعني لا يجوز لأحد أن يتزوج امرأة إلا برضاها. هذه خاصة بالنبي ولا بكل الناس؟ كل الناس حتى الكفار ما بيتجوزوش المرأة إلا برضاها. قال: المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، ويكون من مدعي النبوة، لأن غير النبي قد يأتي بخوارق، وقد يتحدى غيره أن يأتي بمثله، لكن ربما يعارض ربما لا يعارض، لكن يدعي النبوة لا يدعي النبوة. فالفرق بين الخوارق والمعجزات أن المعجزة تكون على يدي نبي، وتكون أمرا خارقا للعادة، ويتحدى به القوم الذين أرسل إليهم، ولا يستطيع أحد أن يعارضه. ربما يقوم بعض الناس المعارضة لكن لا يقاوم هذا الأمر الخارق المعجز. أما الخوارق وكرامات الأولياء هذه تصدر لكن لا من مدعي النبوة. مدعي النبوة يعني نبي، يعني أنا رسول الله إليكم، ما دليلك؟ هذه المعجزة وهذه المعجزة. فالمعجزات دلائل وبراهين على صدق دعواه أنه نبي. فإذا ادعى النبوة وجاء بأمر خارق للعادة وتحدى الناس أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا معارضته بذلك، فهذه هي المعجزة. أما أن يأتي واحد من عامة الناس بأمر خارق للعادة لا يقال معجزة. المعجزات للأنبياء وخوارق العادات إما للأولياء أو ربما تجري على أيدي بعض الدجالين تخيلا أو تحقيقا أحيانا. قال: المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة من النبي أو من مدعي النبوة، وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك من المعجزات التي يوقف عليها بالحواس، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن. معجزة القرآن بالبصيرة بالقلب بالعقل تعجز غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بمثله أو ببعض منه، فيرى ببصيرته المؤمن إعجاز هذه المعجزة، والكافر كذلك يراها لكنه يجحدها. قال: وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل ذلك، يعني معجزات حسية ومعجزات والمعجزة المعنوية، فما من معجزة كانت لنبي وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها. إلا وله عندك إلا ماشي. فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر، هذه معجزة، انشق القمر فرقتين والمشركون يرون ذلك ومع ذلك قالوا ايه؟ سكرت أبصارنا، أو قالوا سحر مستمر، سحرنا محمد، مع أن الرؤيا رآها غير قريش، رآها الناس في الآفاق. يعني لو كذبوا وسحر هؤلاء فمن سحر البعيدين؟ نعم معجزة، ومع ذلك هم الأول طلبوا منه أن يشق القمر لهم أو يدعو الله أن يشق القمر، فلما انشق القمر كذبوا وأعرضوا وقالوا سحر مستمر متصل بالسحر السابق. فمن المحسوسات انشقاق القمر وحنين الجذع الذي كان يخطب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يستند عليه حينما يخطب، فلما صنع له المنبر فجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم يريد المنبر يرفع عليه، فسمع أهل المسجد للجذع حنينا كحنين العشاق بكاء، سمع أهل المسجد بكاء من الجذع. وهذا كما يقول الإمام الشافعي معجزة أقوى من معجزة عيسى في إحياء الموت، فالميت كان في وقت من الأوقات حيا يتكلم، أما الجذع لم يكن في وقت من الأوقات يحس ويبكي لفراق حبيب له، فهذه معجزة أعظم. ولذلك كما يقول الشيخ رحمه الله أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، وما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها ومن في بابها ومن غيرها. يعني عيسى يحيي الموتى، هذه حنين الجزء أعظم منها. عيسى يبلغ الأكمه والأبرص، وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مرات. ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة، الإناء صغير مئات يتوضؤون من إناء ويرون الماء ينبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في بعض روايات حديث أنس صغر الإناء عن أن يبسط يده فيه، يعني الإناء صغير لدرجة ما يصلحش أنه يبسط يده، فوضع يده هكذا صلى الله عليه وسلم والماء ينبع من بين أصابعه مثل العيون، وكل القوم شاربوا وتوضأوا وملأوا أزودته صلى الله عليه وسلم. وكلام الذراع، هذا معجزة أعظم، الذراع المسمومة التي سمتها له اليهودية، نهس منها نهسة وقال إن هذه الذراع لتخبرني أنها مسمومة، الذراع قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكل مني فأنا مسمومة، فدعا اليهود للآخر الحديث. وتسبيح الطعام، حديث أنس يسمعون الطعام يسبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله والنبي يأكله صلى الله عليه وسلم. وتسبيح الحصى أيضا، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصيات في يده، نعم، وسمعوا تسبيحها في يد النبي صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، والحجر الذي كان يسلم عليه بالرسالة أو بالنبوة قبل البعث، السلام عليك يا رسول الله، وهو لم يبعث بعد صلى الله عليه وسلم، هذه من المعجزات. وأيضا لما أمر الجذع، جذع النخل، فأقبل يخد الأرض خدا، ولما ذهب للخلاء وكان يحب أن يستتر صلى الله عليه وسلم، فوجد شجرتين كل منهما في طرف الوادي، فأرسل جابرا أو ابن مسعود فقال له خذ بغصن من أغصانه وقل يقول لك رسول الله أن التئمي، فتنقاد معه لتلتئم مع الأخرى ليجلس خلفها النبي صلى الله عليه وسلم. والبعير الذي بكى بين يديه وشكى أن قومه يدجبونه ويجيعونه، وغير ذلك من المعجزات الحسية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فمن المحسوسات انشقاق القمر وحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها، انتهت. وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال: ما دليل إعجاز القرآن؟ إذ كان القرآن معجزة معنوية باقية، ما دليل على أنه معجزة؟ قال: الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا، قائلا: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أنتم البلغاء الفصحاء يتبارون في البلاغة والفصاحة، في مقامه يأتي بالقصيدة مئات الأبيات بألفاظ وعبارات يصعب فهمها فيتحداهم، فليأتوا بحديث مثله. 20 سنة، السنة والثانية والثالثة والرابعة والعشرين، 23 سنة، ومنهم من حاول ففشل ولم يعار وافتضح على رؤوس الأشهاد. وقوله: قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، وقوله: قل فأتوا بصورة مثله، فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن، مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون. القرآن جاء بلسان عربي بكلامهم بألفاظهم وعباراتهم ومباني جملهم وكلمهم، ومع ذلك لم يستطيعوا ذلك، مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون. ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. تحدي: آتوا مثله، آتوا 10 صور، آتوا سورة، ما استطاعوا. ثم أعلنها صريحة: لن تستطيعوا ولو اجتمعتم إنسا وجنا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يظاهر بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا لأن يأتوا، فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والحديث في الصحيحين. وقد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآتية من المغيبات، وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. يعني كل ما هؤلاء جمعوه من وجوه الإعجاز في القرآن فهي قليلة جدا بالنسبة لما فيه من الإعجاز، وكفى بما ذكروه وبأقل مما ذكروه أن يكون معجزا ومعجزة مؤيدة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما دليل، هذا الأصل الرابع من أصول الإيمان هو الإيمان بالرسل، الخامس الإيمان باليوم الآخر، من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يقول: ما دليل الإيمان باليوم الآخر؟ كم بقى على المسألة؟ ليس بقى قد إيه؟ 5 دقائق عشان نخلي هذا الأصل الأسبوع القادم إن شاء الله.